شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، مختارات من شعراء الرسول الثلاثة حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة. أبيات من الشعر الصادق قالها ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحه ومحبته والدفاع عن دعوته والاعتزاز بها.